وما على البراهما إلا أن ينفخ في البوق ويحرك الخيوط التي تلتقي في يديه فتتحرك الأراجوزات جميعاً على المسرح. وليس البراهما عرش وليس له ميزان، وهو لا يحاسب ولا يعاقب، وهو ليس بشخص على الإطلاق، إنما هو حقيقة الوجود فحسب. ولا شك أن هذه الفلسفة الهندية القديمة قد عادت لتبعث مرة أخرى في عشرات المذاهب الأوروبية دون تغيير أي شيء سوى الاسم. فما قال الهنود أنه براهما اعتقد به شوبنهاور الألماني وسماه الإرادة، واعتقد به نيتشا وسماه القوة، واعتقد به ماركس وسماه المادة، واعتقد به بيركسون وسماه الطاقة الحية، واعتقد به هيجل وسماه المطلق، كلهم قالوا ما قاله بوذا منذ أكثر من 5000 سنة: إني أقدم لكم لاهوتا بغير إله، وعلم نفس بغير نفس، ودنيا بلا آخرة، وإن إلهي ليس شخصا وليس ملكا وليس خالقا للأشياء، وإنما هو الأشياء ذاتها. وقال بوذا مجيبا على الفقير الذي سأله: ما هي الروح؟ هذه غاية التأمل النظري يا ولدي، هذه صحراء، وأنا لست بهلوانا. ومحور هذه الفلسفة الهندية القديمة هو هذا السطر المختصر: إن الله هو الواحد وهو الأشياء، وإنه لا يوجد خالق ومخلوق، وإنما يوجد كل، وهناك الكل، والله روح الكل. وفي هذه العبارة خلط واضح واعتساف نتائج لا تؤدي إليها المقدمات، فكل ما تقول به الدراسة العلمية التشريحية للحياة والأحياء أن هناك وحدة نسيج، وأن هناك وشائق قرابة وعلاقة رحم بين كل الموجودات، حتى بين ما هو حي وما هو ميت، بين تركيب النجوم والمجرات وتركيب الأشجار والحيوانات، تماما كما تلاحظ مجموعة رسوم يظهر فيها أسلوب واحد وخامات ألوان واحدة وأنواع ورق متشابهة، فالنتيجة الطبيعية أن تقول إن مثل هذه اللوحات لابد قد رسمها رسام واحد، هو الذي انفرد بخلقها لم يشاركه فيها شريك. أما أن تقفز من هذه الملاحظة فتقول أن هذه اللوحات هي الرسوم وهي الرسام وأنه ليس لها خالق، فإن مثل هذه القفزة هي تعسف لا منطق له ولا مقدمات تبرره، وسببها هو الخلط بين وحدة الموجود ووحدة الوجود، وأنك اعتبرت أن الموجود المتعين المحدود هو في ذات الوقت الوجود المطلق الغير محدد الله. والخطأ الثاني هو أنك تصورت أن حواسك هي الحكم النهائي، فأنكرت أن يكون هناك عالم غير العالم المرئي لمجرد أنك لا ترى غيره، إذن فلا يوجد غيب ولا آخرة، ولا يوجد إلا هذا الموجود المرئي، والله هو قلب هذا الموجود وحقيقته، وانتهى الإشكال، وهو نوع من التبسيط المخل. لا يوجد غير الرسوم وهي في ذات الوقت الرسام، والرسام هو حقيقتها وقلبها، وانتهى الإشكال. ثم الاعتقاد بالروح الواحدة التي هي روح الكل، وإنكار أن تكون هناك أرواح متعددة بعدد المخلوقات هو تعسف آخر، هذه المرة قفزة في الفراغ بدون استناد إلى أدلة أو حيثيات، إنما هو حكم آخر بدافع المزيد من التبسيط. ولمجرد التبسيط ينتهي بنا التفكير إلى نتيجة غير مقبولة: إن الله هو الواحد وهو الأشياء، وإننا أمام طبيعة وقوانينها وجوهرها ولا شيء غير ذلك، فإن سألت من خلق هذه الطبيعة قالوا لك إنها قديمة لا أول لها ولا آخر، وإنها هي الله، فهي أزلية أبدية واحدة ومتعددة، وهو تلاعب بالألفاظ هروبا من الثنائية التي يفرضها وجود الخالق والمخلوق، وهروبا من التعدد الجوهري الذي يؤدي إليه الاعتقاد بأرواح متعددة. والأديان السماوية هي التي قدمت الحل الوحيد الذي يقول به ويقبله التفكير العلمي، فإذا كانت الدراسة العلمية التشريحية للحياة والدراسة التحليلية الكيميائية لتراب الأرض والكواكب ولمكونات الماء والهواء قد كشفت لنا أن خامات هذه الدنيا واحدة، وإذا كانت علوم التطور قالت لنا أن تطور الأحياء من الميكروبات إلى الأشجار والقرود دلت على وجود أساليب واحدة متشابهة وسنن وقوانين متطابقة تعمل، فإن النتيجة الطبيعية أن نقول أن خالق الدنيا والكون والحياة لا بد إذن أن يكون خالقا واحدا لم يشرك في صناعته شريكا آخر، وأنه انفرد تماماً بخلق الدنيا، ولا نقول أبداً أن هذا الخالق هو الدنيا، وأنه هو الطبيعة، وأنه هو المخلوقات. ومرة أخرى تقول لنا العلوم القطعية أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء، وأن العالم زاخر حولنا بموجودات غير مرئية وغير ملموسة وغير مسموعة، ومع ذلك هي يقينية مثل وجودنا اليقيني نفسه. مثل ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وأمواج اللاسلكي ورادار وأشعة إكس. ومثل هذه الأمواج كانت موجودة قبل أن نخترع الراديو ومحطة إذاعة ماركوني وجهاز أشعة وجهاز أشعة إكس. هذه الأمواج كانت وما زالت تنصب علينا من الشمس منذ ملايين السنين، وكانت تحيط بنا دون أن نراها أو ندري بها. فالقول بالغيب والملائكة والمخلوقات الغير مرئية أمر طبيعي، والعكس هو غير طبيعي. أن ننكر ما لا نرى لمجرد أننا لا نرى مع علمنا بحدود حواسنا أمر غير طبيعي. والقول بأن الخالق الذي خلق المخلوقات خلق لها أرواحاً أمر طبيعي. فإذا رأينا الدقة والإحكام والانضباط في نظام الكون من حركة الذرة إلى دوران الأفلاك، وقلنا أن مثل هذا الكون المحكم لا يمكن أن يفلت فيه ظالم، وأنه لا بد من حساب وعقاب لكل من يفلت من العقاب في الدنيا، لكان قولنا طبيعياً ومنطقياً مع جميع المقدمات العلمية المشاهدة. فلا يوجد دليل علمي واحد على الفوضى في قوانين الطبيعة، ولا بد لخالق هذه الطبيعة الرائعة أن يكون خالقاً عادلاً. والذي يستبعد البعث ويصدق أن الجراح الدكتور برنار يبعث قلب رجل ميت بأن ينقله إلى جسد آخر حي فيعود حياً ويكذب، أن الذي خلق برنار والكون الذي يعيش فيه برنار يستطيع أن يحقق بعث متشابهة، هو إنسان مكابر محدود الفهم. وأن تأتي هذه الحقائق على يد بدوي أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فيأتي لنا بقرآن يغير التاريخ ويطابق كشوفات العالم قبل أن تحدث هذه الكشوفات بقرابة 1400 سنة، هو أمر لا يمكن أن يأتي إلا وحياً وتلقيناً من الإله الذي يعلم كل شيء. والذي يقول لك في سذاجة أن الله رحيم وسوف يدخل كل الناس الجنة، وهل من المعقول أن يضع الله رأسه برأسنا ويحاسبنا على كلام قلناه وأفعال فعلناها، ونحن بالنسبة لله ولعظمة الله كالنملة أو كذرات التراب أو ذرات الهباء؟ غير معقول، إن الله كبير جدا، أكبر من أن يعذبنا. الذي يتصور الله بهذه الصورة ويظن أنه يؤمن به إيمانا رفيعا ينسى أنه بهذا الساذج يطالب الله بالظلم وبأن يسوي بين الأسود والأبيض، ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل في حكمه، وهذه هي الفوضى بعينها. ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعة لعلم أن قوانين الله لا تستوي بين الذرات حتى الذرات، أن كل شيء يتحرك بإحكام من الإلكترون الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة في توافق مع منطق علمي دقيق، وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع بعضها بحسب أوزانها الذرية، مع أن هذه الأوزان مقادير ضئيلة جدا جدا جدا، وأنه باستقراء عجائب الكون ودقة سيرها وأحكام تطورها، فإن العقل لا يصرخ بين يدي هذه الفترة لا يمكن أن يفلت ظالم ولا أن يهرب قاتل أخطأته قوانين الأرض، إن العدالة تنتظر الجميع. يقول هذا الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر والبارومتر كم تقوله الكتب السماوية، وهي الكتب الوحيدة التي تجيب على لغز الموت إجابة ما زالت تتحدى جميع العلوم.